حبيبه من ابنك حبيبي اللي ما كانش بايده لحظه يسيبك. اخبارك ايه وحشاني ياما وكلكم وحشني وعامله والله غصب عني. اخواتي وصحابي وجيراني ناديهم وحياه عينيك سلميلي عليهم. اخواتي وصحابي وجيراني ناديهم وحياه عينيك سلميلي عليهم. Happy.